النجوم. وأشرنا بالأمس أن السماء لا يعلمها إلا الله، هل هي من خشب أو من حديد أو من حجارة. الله قال إنها مبنية، والمراصد والمراكم ما وجدت بناء، وجدت مجرات في شيء لا يعلمه إلا الله. الأرض بالنسبة للكون كحبة دخن على الأرض، يعني الأرض بكاملها بالنسبة للكون كحبة دخن على الأرض أو أصغر. والله يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فأشار ربنا في سورة الروم إلى أن الروم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وأخبر أنهم عن الآخرة غافلون. ولذلك بعض المعربين أعرب لا يعلمون بدل منها يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، لأنه علم متعلق بظاهر الحياة الدنيا وأصحابه غافلون عن الآخرة، وهذا إعراب جيد ودقيق. والمعاني مندرجة تحت الإعراب، إذا فهمنا الإعراب فهمنا المعاني. والله أخبر عن المسلمين أنهم يؤمنون بالغيب، وأخبر عن هؤلاء أنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ذلك اكتشفوا المغناطيس واكتشفوا كهرباء واكتشفوا أشياء يتتبعون ظاهر الحياة الدنيا، اكتشفوا ذرة اليورانيوم أن فيها خاصية. أما نحن فالله أخبر أننا نؤمن بالغيب، وقوله الحق. والله لقد زينا السماء الدنيا بزينة بمصابيح، أي بالنجوم، وجعلناها أي اللي هي هذه المصابيح النجوم رجوما للشياطين. ولذلك يعني هذا الباب باب التعامل مع الشياطين باب وعر ولا يفك إلا يوم القيامة، ما يمكن يعلم إلا يوم القيامة، لأن الشياطين يرون هم وقبيلهم من حيث لا نروهم، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. وقال العلماء لا يتعامل الشيطان مع الإنس إلا إذا كفر، إذا لم يصرف له حقوق الله لا يتعامل معه. طيب القضية وعرة، ولذلك هذا الجانب في قضايا غاية في الخفاء. واحد يكون راقي ويقرأ على على على المجنون أو المريض يقول هذه جنية تتكلم بالصينية أو تتكلم بالهندوسية أو باليابانية. طيب هي كيف تتعاون مع الإنس أصلا إلا إذا أعطاها شيء ثمين؟ وأثمن شيء عند الشياطين أن يكفروا بني آدم، لأنهم يروا أن آدم عدو لهم وذريته. فهذا الباب وعر جدا، ذلك من أراد أن يكون راقيا فله ذلك، لكن لا يتعامل مع الشياطين ويتكلم معهم ويتباحث معهم، لأنهم يتباحثون معك ويستدرجونك حتى تترك لهم شيء من دينك، مشكل. ولذلك أنت أقرأ القرآن وأقرأ الأحاديث الواردة ولا تتعامل مع هذا الشيطان، لأن تعاملك معه يضرك ويسبب لك أشياء. لذلك بالأمس قلنا إن الطبري والوالد رحمة الله عليهما قالوا إنما موصولة، وابن كثير والقرطبي قالوا إنما نافية، في قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل. فابن كثير والقرطبي قال ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ولم ينزل السحر على الملكين ببابل. أما الطبري والوالد فقالوا ما موصولية، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ويعلمونهم الذي أنزل على الملكين ببابل. ولذلك قالوا إن السحر نزلت به الملائكة وعلمته، وكانت إذا علمته تقول لمن تعلم لا تكفر. فقالوا كيف هذا؟ أخبر أنه قال يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب لتبلون ولنبلونكم. ولذلك سياق الآية ألجاء ابن كثير على أن يقول على سبيل السخرية، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة على سبيل السخرية، لأنه ما جمعها السياق في هذا. إذن يقول جل وعلا وأعتدنا لهم، هيئنا لهم أي للكافرين عذاب السعير عذاب جهنم. وعادة القرآن أنه إذا ذكر الكافرين يذكر المتقين، وإذا ذكر النار يذكر الجنة، وإذا ذكر حزب الشيطان يذكر حزب الله. حزب الله اللي أيوة ليس بالتسمية، حزب الله الذين مع الله ويتبعون شرع الله بالحقيقة. فقال وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. وللقوم وللجماعة وللأمة وللشريحة الذين كفروا، وللذين كفروا بربهم. والكفر له باب اسمه باب الكفر يسمى باب الردة، موجود في الفقه وموجود في الحديث. الإنسان إذا استهزأ بالمصحف يكفر، الإنسان إذا استهزأ بالدين يكفر، الإنسان إذا تنغص من النبي صلى الله عليه وسلم يكفر. في أمور مرة ضيقة ما تتحمل. إنسان يقول المرأة مظلومة ميراثها مثل ميراث الرجل، هذا كفر، لأن الله يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، ويقول ولا يشرك في حكمه أحدا، ويقول جل وعلا ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. قال الوالد وإن كان قائل هذا قليلا، الآية الأولى في المسلمين، والآية الثانية في اليهود، والآية الثالثة في النصارى. وإن كان قائل هذا قليلا ترجع إلى الجزء الثاني من أضواء البيان في سورة المائدة في نفس الآية، ورجح بالسياق كعادته وكعادة القرطبي في ذلك. إذن يخبر جل وعلا أن الذين كفروا بالله تعالى لهم ومصاحبون للسعير لجهنم. وللذين كفروا ربهم عذاب جهنم مبتدأ، عذاب جهنم للذين كفروا، وبئس ساء وقبح المصير العاقبة والمكان الذي يصيرون إليه إذا ألقوا فيها. وهذا تخويف وتحذير، إذا ألقوا، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجزائه. وقد تأتي إذا بمعنى إذ، وإذ بمعنى إذا، والسياق هو الذي يبين. إذا ألقوا فيها سمعوا، سمعوا وقت إلقائهم في النار سمعوا لها. إذا ألقوا سمعوا عامل في إذا، ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجزائه. إذا ألقوا فيها وقت إلقائهم، وقت إلقاء سمعوا وقت إلقائهم فيها، هذا هو المعنى الكلام، سمعوا وقت إلقائهم فيها. نعم، سمعوا لها شهيقا، يسمع للنار صوت كصوت صهيل الشهيق، وهو ما يصدر أكرمكم الله من الحمار أو من الفرس عندما يريد أن يصوت خوفا أو فرحا بشيء. ولذلك الشهيق والنهيق للحمير، سمعوا لها شهيقا، وهو الصوت الذي يكون فيه كأنه جذب الهواء لداخل الجوف. أيوة، وهي تفور تغلي تكاد تنفصل وتتمزق من الألم والغضب على الكفار انتصارا لربها وحنقا عليهم لكفرهم بربها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تغلي تكاد تميز تكاد تنفصل وتتفطر وتتشقق وتكون أجزاء من شدة الغضب والألم لكفرهم بالله واتخاذهم الأنداد والأوثان وصرفهم حقوق الله لغير الله. كلما تقتضي التكرار ألقي رمية وطرح فيها فوج شريحة من أهل النار، لأن النار أفواج، يأتوا الكفر الزنا، الكفر المرابون، الكفر النمامون، الكفر السراق، كل شريحة تأتي فوج، كل جنس مع جنسه تألف شريحة تأتي. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها، سأل مالك خازن النار والملائكة الذين معه، سألوا الداخلين من الكفار النار ألم يأتيكم نذير، على سبيل التقريع والتوبيخ والتوقيف على الخطأ الجسيم، ألم يأتيكم نذير ينذركم هذا اليوم؟ قالوا الداخلون من هذه الشرائح النار قالوا بلى. وبعدين في هذا المكان لخطورة الموقف أظهر في مكان الإضمار، أقول أظهر في مكان الإضمار، ألم يأتيكم نذير؟ قالوا بلى جاءنا، يكفي جاءنا، لكن قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. سجل عليهم. ولذلك ربنا كريم لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة، وبين أنه أعطانا العينين واللسان والشفتين، وأنه أعطانا موارد العلم لنشكره، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، وخلقه في أحسن صورة وكرمه وجعل كل ما في الأرض له، خلق لكم ما في الأرض جميعا، ولقد كرمنا بني آدم. لكن إذا استقاموا على الدين وامتثلوا الأوامر واجتنبوا النواهي ربحوا ربحا لا يعلمه إلا الله، وإذا ضيعوا وقدموا الشهوات والملذات والجلسات والحاضر على الغائب ندمون دما لا يعلمه إلا الله. فيا أحبتي، نحن الآن الأمر بأيدينا، وسهل، فلا يقول واحد آه ليتني. أنت الآن ابدأ، عندك مظلمة ردها، عندك قصور مع والديك عالجه، عندك عمل ربا تحلل منه وانتهى منه فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، عندك مظلمة لجارك أقلع عنها، عندك كذب توب منه، عندك تقصير في واجب، الآن الأمر بأيدينا. هذا يقال لنا أهل النار كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. بعدين قلنا ما فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. هل هذا يقوله الملائكة لهم، أو يقولهم بعضهم لبعض، أو يقوله الله لهم؟ ما أنتم إلا في ضلال واضح لا لبس فيه. وقال في الآية الأخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والقاية في الآية الثالثة رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال جل وعلا إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فيا عبد الله بادر، يا عبد الله بادر بالتوبة، وبادر بالبرامج، هي التي تقوي، هي التي تجعل الأمة تزدهر، هي التي تجعلنا نستفيد. كل واحد منا ينبغي أن يكون له برنامج يومي وأسبوعي وشهري وسنوي. كيف نحفظ القرآن؟ كيف نبر بوالدي؟ كيف نكرم جيراني؟ كيف نصل رحمي؟ كيف نتعود على الصبر؟ كيف نتعود على الخلق؟ كيف نتعود على الفضائل؟ كيف نتعود على الصبر على العلم والصبر على البذل؟ البرامج أمرها عجيب، البرامج. ومن أسباب يعني ضعفنا عدم الاهتمام بالبرامج. لا بد أن نهتم بالبرامج، ولا بد أن نهتم بالوقت. الوقت الوقت الوقت أثمن ما عندنا الوقت. وقالوا هؤلاء الكفار لو كنا نسمع ما قالت لنا الرسل وأتباعها ونعقل ما كلمونا عنه وخوفونا منه ما كنا في النار، ما كنا في من أصحاب السعير. لكن بعده بعدين انتهى الوضع، ما فيه. إذا مات الإنسان لا يرجع إلى الدنيا، لكن قبل الموت الأمر يتدارك. قبل الغرغرة لو كنا نسمع ما قالت لنا الرسل وأتباعها ونعقل ما بينوا لنا ونفهمه ونعمل به ما كنا من جملة أصحاب في النار الآن، لكنا في الجنة. فاعترفوا بذنبهم وأقروا به، لكن بعده بعد أن انتهى الوقت خلاص. فسحقا فبعدا لأصحاب السعير، لأصحاب السعير أي لأصحاب النار، بعدا وسحقا وإهانة. ثم جاء بالشريحة التي اتقت، وهذا عادة القرآن. إن توكيد الذين جمع الذي يخشون يخافون ربهم خالقهم، يخافون ربهم خالقهم وسيدهم ومدبر أمورهم ومعبودهم. الرب السيد والمالك والمدبر. نعم. بالغيب، بالغيب فيها للعلماء قولان، يخشون ربهم ولم يروه، وهذا الذي استظهره كبير المفسرين ابن جرير الطبري. يخشون ربهم في الغيب أي يخافون في وقت غيبتهم عن الناس، فيصلون ويبكون ويقرؤون القرآن، لأن قلوبهم مليئة بالإخلاص. فإذا غابوا عن الناس اجتهدوا وخافوا، إذن يخشون ربهم في حال غيبتهم عن الناس، أو يخشون ربهم فيما غاب عنهم من أمور الدين، فيما لم يره من أمور الدين، أو في وقت غيابهم عن الناس. وكل واقع، يخشون ربهم إذا غابوا عن الناس، ويخشون ربهم فيما أخبروا به ولم يروه. هؤلاء لهم مغفرة أي عظيمة من ربهم، وأجر، وأجر لا نهاية له، عظيم كبير. الواحد يقال له في الجنة تمنى، فيتمنى يتمنى يقول لك ذلك، وضعفه وضعف ضعفه. لموقع موضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. السوط، موقع السوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها. الجنة عجيبة، ولذلك والله من السفة أن لا نخطط لأن نكون من أهل الجنة. من السفة أن الواحد يضيع عمره ولا يكون من أهل الجنة. في هناك أمور خطر، كل أمتي معافى إلا المجاهرون. المجاهرة بالصغيرة تجعلها غير صغيرة. كل أمتي معافى إلا المجاهرون. فلا ينبغي للمسلم أن يجاهر بالمعاصي، ومن ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. لا يقول للشيطان أنت تنافق، لا، لا تنافق، الناس يشهدون عليك. تريد تعمل معصية لا تعملها قدام الناس، اختفي عن الناس لأنهم شهود عليك. ولذلك الآن شوفوا أي واحد أسأل الناس عنه، فلان ونعم وجبت له الجنة، فلان استغفر الله العظيم لا تذكروه، لا تغتابوا، قال وجبت له النار. الجنازة التي مرت فأثنوا عليها خير قال وجبت وجبت، فأثنوا عليها شر قال وجبت وجبت. ألسنة الخلق دائما. فلذلك الإنسان لا يتظاهر بالفسوق ولا يتظاهر بالمعاصي، وإن اقترف معصية فليستتر بها ولا يروها الناس. إذا سترك الله في الدنيا يسترك يوم القيامة. وكل مشكلة تقع على وجه الأرض وراءها معصية، كل مشكلة تقع على وجه الأرض وراءها معصية. المعاصي أمرها عجيب. أبو بكر كان له غلام وتكهن لقوم في الجاهلية، وكان يطالبهم بجعل بالكهانة، وتأخر حتى جاء الإسلام وأسلم بعض الناس، فجاب غلام أبي بكر له شيء مما أعطوه مما تكهن لهم في الجاهلية، فكان طعاما وأكله أبو بكر. ثم قال له هذا الذي أعطيتني من أين؟ قال هؤلاء ناس تكهنت لهم في الجاهلية. فاستفرغ أبو بكر، خاف واستفرغ، أطلع ما كان في بطنه، خاف، لأن أكل الحرام ينبت منه الجسم، فإذا نبت منه الجسم يقسى القلب ويتكاسل عن الصلاة ويتكاسل عن قراءة القرآن ويتكاسل عن بر والديه ويتكاسل عن التغاضي عن المسلمين وعن زيارة المريض وعن بذل ماله، فيهجم عليه الشيطان ويجر، وبعدين يروح به للنار. الجبال من الحصى، معصية زائد معصية زائد معصية تغرق الإنسان. وما رأيت أضر على الإنسان مما لا من أصدقاء السوء. الذي يريد أن يسلم لا يصاحب أصحاب الشر. ما فيه أضر على الإنسان من أصدقاء السوء. إذا الحمار والحوار سيقا علمه الشهيق والنهيق. عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، إن القرين بالمقارن، ولا أن يعادي عاقلا خير له من أن يكون له صديق أحمق. فاربأ بنفسك أن تصادق أحمقا، إن الصديق على الصديق مصدق. لخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقي. فلا يصحب الإنسان الفاسد، يضيع وقتك ويضيع حسناتك ويشوهك. ويا أحبتي، ربنا كريم وقادر، إذا أردنا شيء نطلبه من الله، إذا خفنا من شيء نسأل الله يحمينا. هو كريم ويقول ادعوني استجب لكم، ويقول إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كريم. يخشون ربهم بالغيب، لهم من الله مغفرة لكل ذنوبهم وأجر لا يعلمه إلا الله، كريم عظيم. وفي الجنة لا ينعت بما في الدنيا إلا الأسماء، وأوتوا به متشابها وغير متشابه، متشابه في الألوان ومختلف في الطعوم، ومتشابه في الطعوم ومختلف في الألوان، شيء عجيب. أرجو الله أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة. نعم. وأسروا قولكم أو اجهروا به. يا خلق الله، يا بني آدم، أسروا قولكم أو اجهروا به. الذي تريد أن تقوله قله سرا أو قله علنا، فلا فرق بين أن تسر به أو تعلنه، لأنه جل وعلا عليم بذات الصدور، عليم بالخطرات وب ما يمر بالصدر من غير أن تفوه به، الله عليم به. أين المهرب إذن؟ إنه جل وعلا عليم بذات الصدور. لذلك قالوا العزم المصمم فعل، العزم المصمم فعل. أما يعني الخاطرة والفكرة لا يعتبر هذا. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول، لأنه أعظم شيء بعد الكفر قتل المسلم ظلما. ولذلك لابن عباس رأي قال أسروا قولكم أو اجهروا به، إنه جل وعلا عليم بما في القلوب، فكيف بما نطق به؟ ثم بين ووضح ألا حرف انتباه حرف استفتاح وتنبيه ألا تبهوا ألا يعلم من خلق هو خلق الكون ألا يعلم من خلق ما في خطراته وجولاته وما يقول وما يريد أن يفعل وكل شيء يفعله الإنسان مكتوب عليه إذا نفخت في الروح كتب أربعة انتهى الكلام ولذلك حديث البخاري إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس في صحيح البخاري في ثلاثة أماكن أو أكثر حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه القلم فيعمل بعمل أهل النار وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه القلم فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها لذلك هذه السابقة كانت تخوف الصحابة عمر وكان الإمام سفيان الثوري يخاف كثيرا ويكثر البكاء فكلمه جلساؤه وقالوا له يا إمام أنت على عبادة وعلى خير ما الذي يبكيك وأنت على عبادة وخير قال أنا لا أخاف من ذنوبي قال ومما تخاف قال نخاف أن يؤخذ إيماني قبل أن نموت نخاف أن يأخذ ربي مني الإيمان قبل أن نموت ويقال إن عمر رضي الله عنه كان يسأل حذيفة بن اليماني أبي الله عليك قال لك رسول الله إني منافق يقول لا والله لا أزيدك لا والله لا أزيدك لأن حذيفة كان أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فسأله عمر أيكم يعرف الفتنة قال له فتنة الرجل في بيته وفي زوجه وولده قال له هذه تكفرها الصلاة قال له لا الفتنة التي تموج موجا قال له نعم أعرفها قال له إنك عليها لجريء قال له يا أمير المؤمنين بينك وبينها باب بينك وبينها باب لا تخاف بينك وبين الفتنة باب فلما قالوا له ما الباب قال الباب عمر نفسه قالوا هل عمر يعرف ذلك قال نعم يعرفه كما يعرف أن غدا بعد اليوم فقال له ألم تبشر بالجنة قال لعله على شر ولذلك فلا يأمن مكر الله للقوم الخاسرين الذين يأتون ما آتوا قلوبهم وجلة قالت عائشة يا رسول الله من المعاصي قال لا يا ابنة الصديق يأتون من الطاعات ويخافون ألا يقبل منهم فلازم ننتبه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير لطيف بخلقه خبير بما يضرهم وبمصالحهم ولذلك شرع لهم تشريعا سهلا وبين لهم ورفع عنهم الآثار والأغلال ومن اضطر يسامح ومن نام يسامح ومن تاب يسامح ومن نسي يسامح ومن عمل معصية واحدة ومن عمل حسنة عشر مثالها إلا 700 وربنا كريم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لئن شكرتم لأزيدنكم فحري بنا أن نتنبه لأمرنا وأن نعد العدة ليومنا وأن نعلم أن الذي فاته العمل في الدنيا سيندم ندامة عظيمة وأن الزراعة من الآن نزرع وهو ربنا جل وعلا الذي جعل لكم الأرض ذلولا لا غيره ذللها ومهدها وجعل فيها فجاجا وسبلا وطرقا وبارك فيها وقدر فيها أقواتها ترمي الحبة تطلع لك سنبلة فيها مئات الحبوب ترمي النواة تأتيك بنخلة بارك فيها وقدر فيها أقواتها وخزن لكم فيها الماء لا تستطيعون أن تخزنوا نعم لا تحصى فامشوا في مناكبها مناكبها للمفسرين فيها قولان قول جبالها أن مرتفعة زي المنكب القول الثاني نواحيها وهذا الذي استظهره ابن جرير. قال أيوة مناكبها جوانبها وفجاجها وطرقها وسبلها، امشوا في مناحيها. نعم هذا الذي رجح الطبري، وبعضهم قال جبالها وبعضهم قال يعني أطرافها ومناكبها، يعني امشوا في نواحيها. ولا مانع من أن نمشي على الجبال وعلى هذا كله، يكون الجبال من مناكب ولا النواحي من المناكب، يكون العموم أولى. وكلوا من رزقه، وكلوا مما رزقكم الله، كل شيء رزق الله تعالى. ثم قال وإليه النشور، وإليه البعث ليحاسب من نفذ الأوامر وليحاسب من عطل الأوامر. ما هذا صالح للترغيب وللترهيب، وهذا من إعجاز القرآن. وإليه النشور، وإليه أن يبعثكم فيجازي كلا بعمله، إن خيرا فخير وإن شر فشر. والله ديننا لا يقاوم يا أحبتي، أمة عند هذا الكتاب ينبغي أن نفخر به وأن نتجمل به وأن نتمسك به وأن نظهر جماله في حياتنا. أمة عند هذا الكتاب، عند هذا الدين، رسولها أفضل الخلق، كتابها محفوظ، هي خير أمة. أما نشكر هذه النعم ونكون أقوى أمة ونكون أسعد أمة ونكون قدوة للأمم؟ ما لنا في الخالف؟ ما لأمة الإسلام 1,900,000,000 في الخالف؟ ما لنا؟ عندنا هذا الكتاب ورسولنا أفضل مخلوق، وكتابنا تبيان لكل شيء، وأمتنا أفضل الأمم، كنتم خير أمة. بأي حق نكون في الخالف؟ بأي حق لا نستشار في خصوصيات أمورنا؟ بأي حق نزهد في العقول، نزهد في التعاون، نزهد في توطين العلم، نزهد في الإبداع؟ بأي حق؟ أعداؤنا لا ينامون ويخططون ليلا ونهار للحيلولة بيننا وبين مصالحنا. أعداؤنا من مصالحهم أن نكون ضعاف، من مصالحهم أن نختلف، من مصالحهم أن نستورد، من مصالحهم أن نزهد في العلم. ينبغي أن نهتم بمصالحنا، ينبغي أن نشتري العقول، ينبغي أن نوطن العلم، ينبغي أن نبذل في الإبداع، ينبغي أن نحل مشاكلنا بالصلح. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا صلحوا بينهم، هذا الأمر للوجوب. متى يكون الإصلاح؟ الجلوس على طاولة المفاوضة، تبين حجتك ونبين حجتي وتبين دليلك ونبين دليلي، لا بد أن يظهر الظالم من المظلوم فنكون مع المظلوم حتى يرجع الظالم عن ظلمه، ثم نصلح بينهم، ولا يكون الظلم السابق مانع من العدل اللاحق. ثم نسد منافذ خلخلة الأخوة الست. خلخلة الأخوة تأتي من 6 منوافذ، والله إعجاز وإيجاز وجلال وجمال. فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. لا يسخر قوم من قوم، هذه نافذة من منافذ خلخلة الأخوة. لا تنابزوا بالألقاب، لا تلمزوا أنفسكم، لا يغتب بعضكم بعضا. أيوة اجتنبوا كثيرا من الظن. 6 ولا تجسسوا. يا سلام، ما أجمل هذا وما أنجعه لحل مشاكلنا. أليس حري بنا أن نأخذ سورة الحجرات ونذكر ما ذكره القرطبي 52 مسألة ونجعلها في بنود ونحاول أن نصلح ما بيننا؟ حق الله ثم حق الرسول ثم الفاسق، ثم إذا اختلفنا ما لا نعمل، ثم لما صرنا شعوبا وقبائل، ثم من أكرمنا عند الله، ثم المنن والفضل لله وليس لنا. يقال لها سورة الآداب، فحري بنا أن نهتم بمصالحنا، حري بنا أن يكون كل واحد منا قدوة في الخير. الآن أعداؤنا شرسون، لكن كل واحد منا يتمثل الدين، ينظر نظرة المسلم، يلبس لبسة المسلم، يمشي مشية المسلم، يبيع بيع المسلم، يسافر سفر المسلم. يا أحبتي، نحن في حاجة إلى تمثل الإسلام في بيتك، في المسجد، في الشارع، في لبسك، في كلامك، في بيعك، في شرائك، في نومك، في سفرك. إذا تمثلنا الدين سكان الأرض يدخلون في الإسلام. إذا تمثل المسلمون الإسلام وطبقوه سكان الأرض يدخلون في الإسلام، لأنه لا يوجد شيء أجمل من الإسلام. الإسلام يقول لك ابذل وتعفف، لا تظلم، وإذا ظلمت تغاضى، انفق، وبعدين لا تسأل. يعني الإسلام عجيب، يأمرك بالإنفاق ويأمرك بالعفة ويأمرك بعدم الظلم ويفضل لك التغاضي عمن ظلمك. دين عجيب، كل خصلة جميلة بينها وأمر بها، وكل خصلة ذميمة بينها ونفر منها. وأنزل الله على نبينا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. في شيء أكبر من هذا؟ فلماذا لا نتجمل بالدين ولا نفتخر بالدين ولا نقول للعالم: هلموا إلى السعادة في الدنيا والأخرى، تعالوا إلى هذا الكنز الذي عندنا لا ينفد. أما نكون سبب في تجفيل غير المسلمين عن الإسلام فلا، أمر خطير ولا ينبغي. فيا أحبتي، لا بد لنا من الاعتناء بالبرامج، البرامج، ولا بد أن نعتني بتمثل الدين، ونرفق بالناس، نرفق، نكرم الناس. الطيب نكرمه لأنه طيب، والبطال نكرمه لإزالة البطالة عنه. فطالما استعبد الإنسان إحسانه، والله جعل ذمن دخل المسلمين لتأليف الناس للإسلام، قال: والمؤلفة قلوبهم. وربنا أمرنا بأن نكرم الشرائح التسعة التي نخالطها: وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى، والجار الجنب، والصاحب بالجنب، وابن السبيل، وما ملكت أيمانكم. وبالوالدين إحسان، وكل هذه الشرائح نكرمها. والحقيقة أننا نغفل عن شيء أجره لنا كبير وتبعاته قليلة. ما هو؟ هو الذكر والدعاء، الذكر والدعاء، هذا تبعاته قليلة وفضائله ومنافعه كبيرة. أربع كلمات أفضل شيء: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. وبعدين نسأل الله لإخواننا الذين لا مال عندنا ننفق عليهم ولا قوة ندفع عنهم، وربنا كريم ويقول: ادعوني أستجب لكم. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.